الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هل حديث الثاني والتسعون من عمدة الأحكام. يقول عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني أنا نظرت، أطلت النظر، يعني راقبته، راقبة يعني متابعته، متابعة. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فسجدته جلسته بين سجودين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا كان العادة، إن كان السجود يمكن يمكن يطيله، لكن عموما أهل الأركان كلها الركوع والاعتدال وكذلك السجود سجودا وجلس بينهما، هذا كان قريبا من السواء كما عليه. لا، هذا كان العمل المعتاد. يمكن عليه إطالة في السجود بالدعاء وإن كان جائزا، كان ينبغي أن يكون الأئمة على هذا الشكل، يعني كله يكون قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا قياما لقعدا. القيام قيام للقراءة، قراءتي ليس اعتدال القيام. والقعود مقصود به قعود التشهد، طبعا القيام والقعود يكون أطول، أطول. قريب من السواء، لكن في توضيح زيادة. طيب، وعن ثابت البناني قلنا عن سر الله حديث الذي بعده عن أنس بن مالك الله تعالى عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا يعني ثابت من رواة أنس رضي الله عنه، يقول قال: إني لا آل، أي لا أقصر، يعني ألا يألو، ألا يألو وأنا قصر، نقص أو قصر، آلو أصل أألو، همزة الأولى همزة المضارعة، وثانية همزة فاعل الكلمة، يستمت همزة في كلمة وثانية ما ساكنة، فتقلب الثاني حسب حركة الأول، فآ همزة فمفتوحة فقلبت ألفا. لما قالوا إن لا أن يقصر وأنقص أن أصلي بكم، يعني لا أقصر الصلاة بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. يقول ثابت: كان أنسون يصنع شيئا لا أراكم تصنعه، يخاطب أهل زمانه ويكون في الكوفة، لأن الكوفة كأنه يعني عندهم، عند الحنفية طبعا عندهم، لما جعلوا الاعتدال والجلوس بين سجودين إنما أمر الفصل بين ركن وركن، فالاعتدال كأنه ليس ركن أساسيا، الفصل بين الركوع والسجود، والجلوس بينهما يشير إلى الفصل بين السجود، فكان الركن الأساسي الركوع وسجودان، والاعتدال والجلوس بين السجود عندهم إيش ركن تابع ليس أساسي، ولذلك يقتصرون جدا، يجوزون جدا الاعتدال. سمع الله لمن حمده، الله أكبر، كذا عندهم يعني بينه لحظة لحظتين. يمكن يعني يشد علي أن يقول ثابت: كان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إذا رفع رأسه من الركوع إذا اعتذر إن تصدق قائما حتى يقول القائل قد نسي. يعني هذا مبالغة، ليس معنى يطول كثيرا، لا يعني ليس كاستعجال. وإذا رفع رأسه من السجدة إلى الجلوس بين السجودين كذلك، يعني ما كتح حتى يقول القائل قد نسي، ما كان يستعجل كاستعجالكم. هذا مشروع، أي مشروع. طيب، فروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قال ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رواية أنس الله كذلك كانت الصلاة صلى الله عليه وسلم أتم وأخف. لأن إمام طبعا عليه مراعاة المأمومين فلا يعني الله يطغر عليهم. أن معاذ الله لما قال لما اشتكى عليه أنه طول قال فتن أنت يا معاذ. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصور تقرأ في العشاء. فالفقهاء يعني حددوا ذكروا إذا كان أن إذا الناس إذا كان خلف إمام يصلي وناس محصورون يرضوا بالتطويل فلهم يطوله. لكن إذا كان الإمام إمام الجماعة الناس يعني في الطرق مثل الطرقات يأتي داخل وخارج أو في ناس يعني في جوان أو ما هم راضين ليس راضين بيش بالتطويل هنا وجب الإمام التخفيف. التخفيف مع الإتمام مثل تسبيحة ثلاث مرات. وإحنا بذكر إلى عشرة لا بس والشافعي عدده إلى ثلاث لا يزول إلى ثلاث. وهذا كان علي عادت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فانبغى على الأئمة يتعدوا عليه كعادة إلا إذا كانت صلاة الليل أو شيء يمكن طويل لا بأس به. طيب ثم يقول ونبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله تعالى عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة وصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من سجوده قبل أن يهض ركعة الأولى. ذكر بشيخ يعني إمامه يقول أراد بشيخه أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي يقال أبو يزيد. هذا مالك حويريث هو من آخر الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول ربا صلوك وما يصلي. ففي صلاته يعني في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تلقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعض الميزات وفيها إيش جلسة استراحة. ذكر يعني لما جاء يقول خلاف الصحابي جاءنا مالك حويث ثم سنة هذا فقال إني أصلي بكم إني لا أصلي بكم يقول مالك حويث وما أريد الصلاة يعني صلاة هذا مقصود إليه لا يريد صلاته صلاة مفروضة معينة يصلي نافلة لكم وليس معنى أنه يعني ما الصلاة يعني يصلي يعني يمثل بالصلاة لا يصلي صلاة يعني نافلة مطلقة ليس صلاة مخصوصة ولا يريد صلاة يعني مفروضة أو شيء أصلي لكم وصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرابي أنا بقلابة فقلت بقلابة كيف نصلي قال مثل شيخنا هذا يعني إمامهم شيخنا هذا وكان هذا ميزته وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن خلع في الركعة الأولى وكالثالثة يسمى جلسة الاستراحة إذا نحل إلى القيام يعني كي توصل بالجلوس يمركوا يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض من الجلسة إلى استحبه الشافعية في المذهب لا يشرعها لكن محدثون يعني كل مذهب محدثون لهم ربما يكون يقدموا العمل بالحديث وكذا أنه كان يرى مشروعيته المصنف كان يرى مشروعيته ثبت في السنة. عند الأصوليين هذا من الأمور التي هي مترددة بين كونه عادة أو عبادة. يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه في آخر عمره كان إيش يعني ربما يكون إياه ثقيل فجلس الافتراش كان ثقيل عليه فنهول من السجود إلى القيام قد يكون فيه نوع من الصعوبة فجلس حتى يكون الراحة. وكذلك التبرك نفسه بسم الله التبرك كله يعني حديث مالك وحديث فيعمل به موجود هذا، لكن الجسس ترى كان المذهب لا يرى. ويخشى أنه يعني إذا جلس جسس ترى زاد ركنا. أي يخشى يكون يعني مبتل مش كده. إلا إذا يعني عمل يعني عمل يرى استيبابه. ولا الأصل يعني كان زاد ولو استراحة كذا ولو جلس استراحة أكر هذا. هذا يكون مفروض ركن فرض. ركن فرض. إيه جلس فرض من ركن أركان الصلاة لو زاد ركن يكون مبتلى. المهم يعني كان المصنف يرى استحبابه لأنه كما هو مذهب الشافعية. قال وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إذا صلى فرج بين يديه هذا طبعا في السجود تفريج بين اليدين لا يضم أيد إلى الجسم تفريج، هذا بخلاف المرأة ذكر الفقهاء المستحب بنس المرأة المستحب أن تضمه لنا أستر لها كذا. هل هو آثار لأن الأصل الأحكام المطلقة يشترك فيها الرجال والنساء، نساء شقائق الرجال إلا ما خص، فكذا هذا ورد فيه خصوص يعني في النساء حتى يبدو بياض إبطيه، لكن الإنسان يراعي من حوله أيضا. بعض الناس يعني يسدون ويعني يفرش كأنه يفتح من اليدين سبحان الله يضر الآخر، فراعي هذا وهذا. إذا كان جنبه شخص أو كان في زحمة يفتح فتحة خفيفة، إذا كان في ساعة يفتح أكثر، لكن يراعي ألا يؤذي يعني جاره المصلي جنبه. ثم يقول أبي مسلمة شعير بن يزيد الله قال سألت عن سبحانك الله أكان نفسه يصليين عليه قال نعم. الصلاة في النعال لا شك أنه يعني لا مانع منه، بل استحب بعضهم لورود الأمر صلوا بكذا النعال. المهم ليس في إيش صلاة في النعال ليس ممنوعة جائزة، قالوا ما في غير جائزة. إما يقول النعل كالطاقية وكذا من بس الجمال من هذا الباب يعني، ولمخالفة اليهود يهضم ايش ما يدخلون بالنعل، فوجاء يجوز لنا ايش الصلاة في النعال. هذا جانب. جانب اخر يعني النعال اذا كانت متوسخة تحت، نحن يعني يجب علينا ايش حفظ مساجد المصلى من توسخ ومن نجاسة بالاولى. هنا ايش كان يعني المفسدة والمصلحة لما تعارض يعني نقدم ايش دفع المفسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البخاري لما رأى في قبلة المسجد نخامة أو بزاقة وكذا عزكم الله الرسول يعني نلف بيده قيل بعرجون في ضربات بيده في ضربات بعرجون حق كبير، ثم تأذى كثيرا من كان سلف أن الله قبل وجهه فلا يسقن أمامه ذكر فيه شدد في عبار. فكان وكذلك يعني عرض عليه أعمال الأمة وجه في قضى يعني يحذفها يعني يرميها الإنسان المسلم من المسجد، فالمسلم مصان لا يصان من القضاء من الأذى. فإنسان دخول إلى النعل عشان يطبق سنة يعني نسي جانبا وفعل جانبا مثلا شخص من النعل يصلي في الصحراء في مكان مفتوح يعني لا يكلف أن يفسخ النعل خليه يصلي فيها بشرط يكون طاهرة. أما في المسجد فإنه ينبغي أن يفسخ النعلين ليش لتطهير المسجد تنظيف المسجد لصيانة المسجد ليش التوسخ لابد منه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أورد المصنف رحمه الله أهل حديث اللي قبلاني لبيان أن جواز صلاة في النعلين، وهذا الحديث يعني أورده حديث أبي قتادة لبيان أن بعض الحركات اليسيرة فإنها لا تبطل صلاة، الحركة اليسيرة تبطل صلاة، إن كان الله تعالى مرة قوموا الله قانتين ومرة بالقنود وترك الكلام وترك حركات الخشوع صحيح مأمور بلا شك أقول حيث مستحب، لكن بعض الحركات اليسيرة لا تضره. هذا فائدة الحديث. كان يصلي وهو حامل وما بطى بنت زينب. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل. إذا ركع يعني إذا سجد أي والله عندما يمسكها. فهذا حركات يسير. لكن كم حد اليسير؟ حركات اليسير كم حد؟ ما ضبطت هي بالضبط يعني؟ لا الله ما ذكر له إحنا بلا حد ضابطا عرفا يصير عرفا. والشافعي ذكر الله ضابطا ثلاث حركات متواليات. نعم. إذا ركع ثلاث حركات متوالية. أما لو كان منفصلة فهما مزادة. يعني. بس هذا خطوات مثلا. إذا كان متوالية تبطل آه عند الشافعية. لكن هذه من مفردات الشافعية. لكن غير مقدد بيش كانهم حددوا بيش بالعرف. بالعرف. مثل هذا لا بس فطر الباب اللي عشى الله هنا. قال ما اعترض على الشافعية بأهل الحديث يعني على سبيوينها يحتاج أكثر من ثلاث حركات. ذكر النبوي رحمه الله رد في شرح مسلم وفي المجموع يعني لو لا ثبت في شيء من هذا ثلاث حركات متوالية. حمل التفريق حركة بعد حمل حركة حركتين لا يحتاج ثلاث حركات متوالية. وكذا فتح الباب يعني يمكن بخطوة خطوتين فيحتاج إلى أكثر من خطوتين يعني خطوتين ويقف قليلا يفصل هذا عن هذا هكذا. ففي يعني ساعة في ساعة. قال ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا حديث الرواية يعني هذه الرواية تفيد يعني كان يصلي وهو حامل يفصله هذا يعني متى يحمل فعلا حتى متى إذا سجد والله يعني أنا أركع بها ويعتل بها ثم أنت سجدها ثم أنت الرفع إلى الركع إذا بعدها يحملها. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا حديث أورده المصحف 100 تمام 100 أورده لبيان بعض مكروهة الصلاة يعني يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم لا هنا ناهية جازمة ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب يعني مسكن يضع ذراعه في الأرض عند السجود هذا مكروه. فقام مكروه كراهة شديدة إن ورد في نهي بخصوصه وأيضا يعني داخل في العمومات أيضا نحن المؤمنين ليس لنا مثل السوء فلا يمثل الحيوانات في صلاته نهي عن بروق الجمل والتفات الثعلب ونقرة الديك يعني وذلك يعني انبساط الكلب ذكر سبع حديث ذكر ستة سبع في أبيات مجموعة هي قرأنا في بيت وبيتين مجموعة كلما تشبهت بالناس يعني فيعني بضيف له لكن حكم في قيمه مكروه مكروه. قال باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى الله صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل ثم ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حمد البخاري. نعم صحيح. باب وجوب الطمأنينة باب المصنف رحمه الله الباب 15 باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. طمأنينة ركن من ركن صلاتي ونعم نحن في ظهر يرون واجب لكن ركن صحيح عندنا ركن من ركن صلاة الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال. والطمأنينة حدها أن يكون هناك سكون يفصل يعني ما بعده عما قبله الناس يستطيعون يطمئن فيه يقرأ فيه التسبيح ولا مرة صحيح التسبيح كل واجب. ففي الركوع مثلا يركع بحيث يقول سبحان ربي العظيم على رب سبحان ربي العظيم مرة واحدة وكذلك في السجود العلى مرة واحدة بهالقدر لا يسكن طبعا يكون هناك سكون يفصل بين الحركتين. ولكن الحركات اليسيرة التي لا تبطل صلاة إذا وجدت فيها الطمأنينة الله لأنه لا يضر مثل أصابع أتندشها فيها حلقة أصابع وشفتين والعين والجفان، هذا يعني لا مهما هو تحركت واللسان على عذر. فالحركات اليسيرة أو حركات التي لا تضر الصلاة لعل وجودها الحركة في وقت الطمأنينة ظهر لا يضر. هذا يعني ما أرأيته نصا لأحد، لكن يعني كان الذي يعني يفهم من كلامه. نرى كثير من العلماء حتى من العلماء المشايخ إذا اعتدلوا يتحركون يعدلون السماء وكذا يفعلونه، ثم وليس قصه يكون حقيقي. فلعلهم يعني وجه أن هذه الحركة يسيرة حركة اليسيرة لعلها لا تقتعش طمانية. الله أعلم، هذا اللي فهني وصل فهمي. مع أنه يعني مكروه، أي حركة يعني مكروه يعني لا يفعلها، لا يعني تزول كراهته إلا عند الحاجة ضرورة، بس يعني ينبغي أن يحتاط أن تكون صلاته نقية من الحركات. حديث كبير عظيم جدا، رسول الله داخل المسجد فدخل رجل فصلى، رجل مؤدبا ظهر ليس عربيا، قد يكون بعيدا من الناس ما تفقه في الصلاة، فصلى ثم جاء فصلى مع المسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فصلي فإنك لن تصلي فتعليلية رجع أنت فصلي فالأولى فصلي فالعاطفة رجع فصلي فالتعقيب رجع وصلي فورا فإنها فهنا فإنك تعليلية لأنك لم تصلي فتأتي قرابة عشرة معاني تعليلية لم تصلي فرجع فرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فصلى مع النفس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجع فصلي فإنك تصلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك الحق ما أحسن غيري لا أستطيع غير هذا فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركع حتى تضن راكعا ثم رفع حتى تعتدل قائما ثم السجود حتى تطمئن جالسا ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في غاية كل عنوة كما كل ركعة ركع الرسول صلى الله عليه وسلم نبهه على الطمأنينة. هذا هي كان هو من هذا يعني نعلم أن الرجل اللي يخلي بصلاته ما ذا طمأنينة هذا الركن. وذكروا هنا مسائل كثيرة كثيرة جدا فقهية ومسائل أصولية وأشياء كثيرة من الحديث، كل حديث سبحانه نجده حديثا واحدا، يعني كان نرى حديثا واحدا الفقهاء سبتنا مئة مسألة قصة اليدين تغرى مئة مسألة طلع منها اللي هو حديث قصة اليدين غسل اليدين مسائل هذه يسمى الصولين دلالة إشارة، دلالة إشارة دلالة كلام على شيء لا يساق لأجله لا يستفاد منه. فحديث يعني يستفاد من من من جوانب الحديث أشياء مسائل كثيرة، ولا يعني يساق هذا لفاته هذا، لكن من فوائد الحديث يعني هذا كان من دلالة إشارة. هنا سلم ذكر الوصولي رجع فصلي فإنك لم تصلي نفى الصلاة عنه مع أنه صلى. هذا معنى ذلك أن صلاة الباطل لا تسمى صلاة شرعا، وإن كان هيئة الصلاة موجودة لكن شرعا لا تسمى صلاة، لأن الشاعر نفى فإنك لم تصلي ما صليت. نعم نكتب هنا. ثم هنا مسألة مهمة أيضا مما يتعلق بيش بالأصول، من المشهور عند الأصوليين تأخر البيان لا يجوز، تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي تأخر إلى وقت الحاجة، يعني إذا نزل وحي للمسلم يمكن يأخر بيانه إلى أن يأتي له حاجة، لكن إذا حلت الحاجة فلا إيش يعني يجوز تأخر بيان. فهنا إيش يرجع أخر شيء من التأخير، هذا ليس من التأخير مثلا، ليس التأخير لأنه في نفس المجلس علمه، لكن لما رجع ما ذكر من أول أمر فعل كذا، لأن الرجل إيش يعني كان بعيد لم يفقه الصلاة فيحتاج التركيز العلم في ذهنه، فإذا يعني مرة مرة مرة عاد إيش ثم صلي ثم إيش حتى تركز فيه، مرة ثالث خاصة يعني علمه تعليما. طيب الحمد لله.